بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ درسنا في تفسير الإمام السعدي تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان ونحن مع سورة النساء، أود أن ننبه إلى أمر نبهت عليه مرارا وتكرارا ولكن الناس ما زالوا لا يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو أن البعض من الناس بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ويتنفل، يصلي لا أدري ركعتين أو أربعة أو ستة أو نحو ذلك، وهذا مخالف للسنة من أربعة وجوه. الوجه الأول أن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تصل الصلاة بالصلاة، لا يجوز أن تصل الصلاة بالصلاة فرضا بنفل ونحو ذلك. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم حث على تغيير المكان الذي تريد أن تصلي فيه صلاة أخرى. والأمر الثالث أن هناك أذكارا شرعها لنا الإسلام، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقال بعد الصلوات، فالذي يقوم ويتنفل هذا التنفل قد حرم من اتباع السنة في هذا الباب. والأمر الرابع أنه عمل بدعي لم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهناك أمر خامس، وهو أنه يؤذي المصلين، فقد يكون البعض من الناس يحتاج إلى الحمام لدورات المياه حاقنا أو حاقبا أو مريضا أو عنده سكر ونحو ذلك، فهو قد يضطر أن يمر أمامك وأنت تتحمل وزر ذلك. يا من قمت تصلي هذا التنفل الذي لا أصل له في السنة، فهذا قد يضطر أن يمر أمامك، فإياك أن تدفعه لأنه مضطر وأنت الذي أحدثت هذه البدعة، وإن كان لا يجوز المرور بين يدي المصلي لكنك أنت أيها المصلي في هذا الوقت أنت السبب في ذلك. وهناك أمر سادس أيضا، وهو أن الذي يتنفل بعد العصر وبعد الفجر آثم، والنوافل لا تصح بعد الفجر وبعد العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني عن النوافل، بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى ترتفع قيد رمح. فتعاونوا على البر والتقوى واتركوا هذه العادات التي لا أدري من أين جئتم بها. إذا رجعت إلى بيتك تنفل ما شاء الله أن تتنفل. نعم، عندنا الآن نشرح في قراءتي وتفسيري قراءة هذه الآيات من سورة النساء وتفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر

يخاطب الله عز وجل أهل الكتاب، وإذا ذكر أهل الكتاب المقصود اليهود والنصارى، لأنهم يعلمون أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه، وهو مذكور عندهم في التوراة والإنجيل. انظر إلى قول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فالله عز وجل يذكرهم هنا بعد أن خاطبهم بأنهم من أهل الكتاب بأن يؤمنوا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لكنهم قوم بهت، منهم من ضل على علم كاليهود ومنهم من ضل على جهل كالنصارى. ثم توعدهم بقوله بعد أن بين أن هذا الكتاب مصدقا لما معهم ومهيمنا على ما معهم ومشرعا ومؤكدا لما كانوا عليه لو كانوا على الصراط المستقيم، لكنهم حرفوا وبدلوا كما سيأتينا بعد قليل. ثم توعدهم بأنهم إن لم يؤمنوا فقد يطمس الله على وجوههم والعياذ بالله، وذلك بأن يجعلها إلى أقفائهم، يصرفها إلى الخلف والعياذ بالله، أن من قبل نصرف وجوههم فنردها على أدبارها، يعني تجعل وجوههم في أقفائهم عكس الخلقة المعروفة، وهذا هذه عقوبة لهم، ردعا لهم وجزاء لهم وردعا لأمثالهم. من قبل النطق فنردها على أدبارها أو نلعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وقد لعنوا كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا وعيد كما مسخهم من قبل وحولهم إلى قردة وخنازير، وقد يتكرر هذا المشهد مرة أخرى إن لم يرعوا ويستجيبوا لداعي الهدى الذي يجدونه واضحا في كتبهم. وكان أمر الله مفعولا كما قال الله جل وعلا: إنما كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال: يخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين، ويغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته. فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابا كثيرة كالحسنات الماحية والمصائب المكفرات في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة الشافعين، ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد التي أحق بها أهل الإيمان والتوحيد، وهذا بخلاف الشرك، فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة وأغلق دونه أبواب الرحمة، فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم. ولهذا قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي افترى جرما كبيرا. وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب، الناقص من جميع الوجوه، الفقير بذاته من كل وجه، الذي لا يملك لنفسه فضلا عمن عبده نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بالخالق لكل شيء الكامل من جميع الوجوه، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى، فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ قال: ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال: وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه، كما قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب إليه وأناب. نعم، كما بين المصنف رحمه الله تعالى في توجيهات هذه الآية المباركة، وما فيها من حكم عظيم على المشركين، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية التي ستأتي الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا دليل عظيم على خطورة الشرك، فإنه لا يغفر لمن مات عليه، الشرك الأكبر لا يغفر لمن مات عليه، لأنه أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، وبعبارة أخرى صرف شيء من أنواع العبادة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة والخوف والرجاء والمحبة والخشوع والخضوع والإنابة والإخلاص ونحو ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. فمن فعل أي عمل أو أشرك بالله سبحانه وتعالى بأن سوى المشرك الأصنام برب العالمين، ولذلك انظر ماذا توعد الله به، ما انظر إلى اعتراف المشركين يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. ولعل لنا وقفات مع مسألة الشرك أكبره وأصغره. الوقفة الأولى معرفة ما هو الشرك، وقد بينا تعريفه: الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو ما سمي شركا وهو دون الشرك الإيش؟ الأكبر. وله أمثلة كالرياء والحلف بغير الله ولولا الله وفلان وما شاء الله وفلان ونحو ذلك، مع أن الحلف فيه تفصيل: إن حلف بغير الله معتقدا أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه، وإن كان جرى على لسانه من غير قصد فهو شرك أصغر، شرك كالذين يحلفون بالنبي أو بالأمانة يقول والنبي والأمانة وحياتك وشرفي وعيالي وإلى آخره. ومعنى هذا أن الذي يشرك بالله عز وجل أعطى حق الله لغير الله. الآن لو أنك ذهبت إلى شخص وسلبت ماله وأعطيته لفلان من الناس، ألا تكون آثما؟ فما بالك بمن يصرف حق الله لغير الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية أو الثالثة بعد تقسيم الشرك أنه يجب أن نعلم خطورة الشرك وأنه أخطر ذنب قد يقع فيه المرء وهو لا يدري أنه شرك، فيقع فيه لأنه خفي يقع فيه من حيث لا يشعر. وخطورة الشرك تكون في عدة أمور. الأمر الأول أنه أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، لأنه صرف حق الله لغير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والأمر الثاني أن الله لا يغفر لمن مات عليه ولو جاء بأعمال أمثال الجبال فإنها تكون حابطة. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذه أدلة واضحة على خطورة الشرك، لأنه أعظم ذنب عصي به الله، ولأن الله لا يغفر لمن مات عليه، لا يغفر لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والأمر الثالث في خطورة الشرك أو الرابع أن الأنبياء خافوا منه ومن الوقوع فيه، وهم الأنبياء المعصومون. استمع إلى قول إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. وقال الله تبارك وتعالى مبينا خطورة الشرك أيضا إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم خاف من الشرك، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن البلاء بعد من؟ ها؟ بعد إبراهيم، بعد إبراهيم عليه السلام. والأمر الرابع والخامس، الخامس أن الشرك خفي فهو أخفى من دبيب النمل، قد يقع فيه المرء وهو لا يظن أنه شرك. وانظروا إلى ما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام اليوم من الشرك عند أصحاب القبور، حيث يدعونهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذر لهم ويطلب منهم المدد والولد ويخشع عندهم عند أصحاب القبور أضعاف أضعاف ما كان يخشع لله في صلاته، أليس كذلك؟ لو أنكم نظرتم إلى بعض المسلمين الآن وهو يصلي يتلفت يمينا وشمالا وكأنه ليس في صلاة، بينما لو جاء عند صاحب القبر كأن على رأسه الطير، يقف خاشعا متذللا وكأنه يخشى أن ينتقم منه فورا في هذه اللحظة. وأيضا من خطورته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعه في هذه الأمة في إحدى الأيام الليالي، كنا مع دكتور ودكتور في الشريعة من بلد ما من بلاد المسلمين، فأخذ يدافع عن ما يفعله القبوريون عند أصحاب القبور، أخذ يدافع عن ذلك وقال الشرك لا يوجد في هذه الأمة أبدا أبدا. لماذا يا مسكين يا دكتور؟ قال الشرك انتهى بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الحق للناس، فلم يعد هناك شرك. قل طيب أسألك سؤالا، ما يفعل الآن في بلادكم من الطواف بالقبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأهلها وطلب الولد والمدد منهم؟ قال لا، هذا ليس بشرك. لماذا ليس بشرك يا مسكين؟ قال لأنه مجرد توسل بهم إلى الله عز وجل. فقلت له ما الفرق بين كلامك هذا وبين ما حكاه الله عن المشركين الأوائل من كفار قريش وغيرهم، مثل قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال لي أصل هؤلاء المشركون لا يقولون، هؤلاء المشركين لا يقولون لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله. قلت هؤلاء عرفوا لا إله إلا الله أكثر منكم، لأنهم عرفوا معناها لكنهم لم يعملوا بمقتضاها، فلما عرفوا معناها أبوا أن يقولوها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. ليش؟ هم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأنها ستبطل أصنامهم 360 صنم كانت حول الكعبة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يذبحون لها وينذرون لها مثل ما تذبحون أنتم وتنذرون للبدوي والحسين والنقشبندي والشاذلي والقادري والمرغني والسهروردي والمرسي والشاذلي والعيدروس إلى آخره. ما الفرق أن تذبح للات والعزة ومنات وهبل، أو حتى لو ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتقرب بذلك إليه؟ والله لا فرق، لا فرق والله وتالله وبالله لا فرق بين أن تقول مدد يا رسول الله أو أن تقول مدد يا اللات والعزة ومنات وهبل، لأن الكل مخلوق، فالنبي يتبع ولا يعبد من دون الله صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من السلام على الصلاة والسلام، ولا تكونوا بخلاء وأحبوه أكثر من محبة أنفسكم وأولادكم، لكن محبته هي اتباعه وليست عبادته. قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فادعوني. قلوا مدد يا رسول الله، ماذا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. ولكن هذا المسكين بعد هذا الجدال كله لم يستفد شيئا. قال أنتم لا تفهمون هذا توسل بالصالحين. قلت ما الفرق بين التوسل بالصالحين والتوسل باللات والعزة ومناته وهبل؟ لا فرق، إذ الكل مخلوق. ولذلك أقول لك إن كفار قريش أفقه منك بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم رفضوا قولها لأنهم عرفوا معناها، وأنت تقولها بلسانك وقلبك يخالفها وعملك يخالفها، حيث تستغيث بالموتى وتنذر لهم وتذبح لهم وتتقرب إليهم وتدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دون الله، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. هل استثنى أحدا؟ سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو شجرا أو حجرا أو جنيا أو إنسيا، كلهم ما يملكون من قطمير. والقطمير هي اللفافة البيضاء التي على نواة التمر. إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم. والله لو تقول يا بدوي يا بدوي يا حسين إلى يوم القيامة لا يسمعك ولا يدري عنك ماذا، بل سيتبرأ منك يوم القيامة، بالذات الصالحون مثل الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم، سيتبرأ ممن يدعوه من دون الله، ممن يقول مدد يا رسول الله سيتبرأ منه يوم القيامة، ممن يقول أغثني يا رسول الله، ممن يقول أنا في حماك يا رسول الله، ممن يقول أيا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، ممن يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، سيتبرأ منهم كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى القائلين إنه ابن الله. انتبهتم؟ لكن الشرك قد عشعش في قلبه وجرى في دمائه وعروقه، فلا يمكن أن يرجع، كما أن كفار قريش كانوا يقولون إنهم كانوا، كان يقول الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله مليون مرة لكنهم ينقضونها. لو قال لا إله إلا الله من هنا إلى يوم القيامة ثم جاء عند ميت في قبره وسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات أو نذر له أو ذبح له، والله قد بطل قوله لا إله إلا الله، ولا قيمة لنطقه بلا إله إلا الله. فانتبه يا عبد الله. إذن هذه أمور ستة توجب علينا معرفة الشرك والخشية منه. الأمر الأول أن الله لا يغفر لمن مات عليه، ألخصها. والأمر الثاني أنه يحبط الأعمال مهما كانت. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعه في هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمتي ماذا؟ الأوثان. وقال عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. ويقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم إلا أولئك. فانتبه يا عبد الله. والأمر الخامس ماذا؟ أن الأنبياء قد خافوا منه وقد سمعتم دعاء إبراهيم عليه السلام. والأمر السادس الواقع الذي يعايشه أو يعيشه بعض المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان ومنذ القرن الرابع الهجري، منذ أن بنيت القباب على القبور واتخذت أصناما وأوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذن الشرك خطير، ثم هو خفي، أمر قلبي، انتبه يا عبد الله. ثم قال إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بقية الذنوب صغائرا كانت أو كبائر قد يغفرها الله عز وجل. من مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وليس المراد هنا أن المقصود من تاب، من تاب حكمه يتبين من قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أشركوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فانتبه، هؤلاء الخوارج هم الذين يقولون ويغفر ما دون ذلك، يعني من تاب، لأنهم يكفرون أهل الكبائر من الأمة. هذا مذهب الخوارج، هم الذين يكفرون أهل الكبائر. ولذلك فإن الأمر يعني في غاية الخطورة، فالشرك أمره خطير. والله لا تجد بلدا إلا هذه البلاد ولله الحمد إلا وتشاهد فيها ماذا؟ قبورا تعبد من دون الله، يطاف بها وينذر لها. أما في هذا البلد فقد أزيلت تلك الأصنام والأوثان منذ أكثر من 300 عام ولله الحمد والمنة، وهذا فضل من الله ومنة. فانتبه يا عبد الله، والله وبلغوا هذه الرسالة إلى من ورائكم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم. هل هناك أعظم من الشرك من أن تجعل لله ندا وهو خلقك؟ ماذا يملك البدوي والنقشبندي والقادري والتيجاني والمرغني وفلان والعيدروس وفلان وفلان عندما تدعوهم وتسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات؟ هل يملكون لك شيئا من دون الله؟ والله لا يسمعون لك. والصالح منهم سوف يتبرأ منك يوم القيامة. قد افترى إثما عظيما. ليس هناك إثم أعظم من الشرك. لذلك فإن صاحبه لا تقبل له الأعمال كما بينا قبل قليل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، اكتب سؤالك، اكتبه، اكتب ما تعال عند الشيخ أحمد وأمل لي عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله أن يحفظنا وإياكم من الشرك أصغره وأكبره، إنه جواد كريم. وإلى درسنا الليلة بعد المغرب في الحلقة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة. يقول السائل الكريم: لا شك أن أحدا جبل من جبال الجنة، فهل لو أخذت قطعة من صخره واحتفظت بها في بلدي تبركا وتيمما فيه شيء؟ أولا حفظك الله، حديث أن أحدا جبل من جبال الجنة حديث موضوع لا أصل له في دين الله. وأنت جزاك الله خيرا تسأل تريد الفائدة. لا شك أنه جبل فاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد يحبنا ونحبه. وقال صلى الله عليه وسلم لما ارتجف قال: أثبت أحد فإنما عليك نبيا وصديقا وشهيدان، وفي رواية وشاهد وشهيد. وشهيد مطلق ليشمل عثمان وعلي رضي الله عنهما. فإذن لا شك أنه جبل محبب إلينا كما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنه جبل من جبال الجنة هذا غير صحيح، غير صحيح. ليس في الجنة من أمور الدنيا شيء أبدا، لا جبل أحد ولا غيره. وكذلك الذي يقولون إن عير أو عائر جبل من جبال النار هذا غير صحيح. هذه كلها أحاديث موضوعة ومختلقة ولا أصل لها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تأخذ من التراب أو من الحجارة لتتبرك بها فهذه بدعة خطيرة، وإن اعتقدت أنها تنفعك أو تضرك أو تدفع عنك تجلب لك نفعا أو تدفع عنك ضرا فهذا شرك أكبر بالله مع الله، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا إذا اعتقدت ذلك. فلنتق الله عز وجل. أخذ التراب والحجارة لا ينفع، لا من المدينة ولا من مكة ولا من أي مكان. لا يجوز أن تتبرك بالتراب ولا أن تتعلق بالتراب. فإن اعتقدت أن هذا الحجر أو التراب يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا فقد أشركت بالله شركا أكبر لا يقبل الله معه منك صلاة ولا صوما ولا عدلا ولا نشورا. فلنتق الله سبحانه وتعالى. بعض الناس الآن يأخذ من سجاد الحرم المستهلك يظن أنه ينفعه، أو من كسوة الكعبة ويظن أن هذا ينفعه، وهذا كله بلاء وكله تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فلنتق الله ولنتوب إليه من الشرك خفيه وظاهره وأوله وآخره. فضل. يقول المعتمر الكريم فلان يقول يذكر بأنه مغرم بمشاهدة المصارعة، خاصة يا أستاذ مصارعة النساء، أعوذ بالله، القائمة الآن، لكن يقول أبشرك يا أستاذ أنه لا تثير شهوتي، فهل هذا يؤثر على عمرتي؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن العبد إذا يقول الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ويقول عز وجل فمن زين له الآية، فمن زين له سوء عمله فرآه، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني نظف. فإذا زاد ذنبا وراء ذنب وراء ذنب زادت النكت السوداء حتى تعلو قلبه، وذلكم الرأن المذكور في قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما قولك عافاك الله من هذا الداء والبلاء، إنك لا تتأثر ولا يثير ذلك شهوتك، هذا الكلام غير صحيح. وراجع نفسك، راجع نفسك، فهذا أمر في غاية الخطورة. التساهل بالذنوب يوقعك فيما هو أكبر، وقد تجرك شيئا فشيئا حتى تكفر بالله، إلا أن يرحمنا الله وإياك. فانتبه، إذا استحلت الذنوب كفر صاحبها، من يستحل ذلك يكفر، وأما من وقع دون استحلال فهو مرتكب لماذا؟ لكبيرة من الكبائر. والله عز وجل يقول والذين ينفقون في السراء والضراء، وإذا يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك ماذا جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. فاتق الله يا عبد الله. نعم تقول إنه يؤثر على عمرتك. نعم الله عز وجل يقول في الحج والعمرة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وأي فسوق ومعصية وذنب أعظم من أن تنظر إلى امرأة تصارع وتبدو مفاتنها وعورتها وحتى لو كان رجلا المصارعة الموجودة الآن لا يجوز النظر إليها أبدا. المصارعة القديمة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يعني يصرع أحد الآخر يعني يطرحه على الأرض دون أن يضره أو يلكمه أو يقتله أو يكسر عظامه. لا هذه ما هي مصارعة هذا قتال ليست مصارعة. اتق الله في نفسك يا عبد الله تب إلى الله إن أردت صحة عملك من النظر إلى هذه الفواحش الخطيرة. أسئلة كثيرة ولله الحمد كما ذكرت. كتبت للأخ صاحب الورقة اللي كان ينادي قبل شوي. أيوة جبت قدم ورقته. صلى الله عليكم. والمرجو من لم يسمع جواب سؤاله أن يصبر حتى يمشي مع شيخي بعد الدرس فيسأل بنفسه. صلى الله عليكم الإخوة لم يضبطوا ستة الأمور التي تدعو لترك الشرك. أن المشرك مخلد في النار. نعم. أنه يحبط الأعمال. نعم. إخباره صلى الله عليه وسلم بوقوعه في أمته. حسنت. أن الأنبياء قد خافوا منه وحذروا منه. نعم. الواقع الذي يعايشه بعض المنتسبين للإسلام الآن. السادسة أحسن الله إليكم. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع شرك في هذه الأمة. السادس. نعم. إخبار النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم بوقوع شرك في هذه الأمة. والأولى. ها؟ الأولى. نعيدها يعني كلها. نعم نعم أحسن الله طيب. إليكم. هذه الأمور الستة أولها خطورة الشرك وأنه لا يغفره الله عز وجل هي ستكون سبعة وثمانية بعد. أولا أن الله لا يغفر لمن مات على الشرك وثانيا أن الله لا يقبل منه عملا بل تحبط أعماله وقد سمعتم الأدلة المفصلة على ذلك. الثالث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في هذه الأمة. الرابع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد خافوا من الشرك وقد سمعتم الدليل. الخامس أن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. والسادس الواقع الذي يعيشه بعض المنتسبين إلى الإسلام والعياذ بالله. والسابع أنه أعظم ظلم إن الشرك لظلم عظيم لأنه يصرف حق الله لغيره وهذا أعظم الظلم والعياذ بالله. نعم اختر سؤال الأخير. نعم. سؤال الأخير. شوف سؤال الأخ الذي نعم. نعم صلى الله إليكم. يقول السائل الكريم نعم يذكر بأن سؤالان بمعنى نعم يذكر بأنه صارت عندهم في هذه الأزمنة الأخيرة الوصاة بالدفن مع الشيخ للتبرك والشفاعة. نعم في تراب الشيخ. يقول ثم يقول الثاني قريبا منه يقول ألم يحتفظ خالد بن الوليد بشعرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم للتبرك. ويقول ألم يحتفظ نور الدين زنكي بالتراب الخاص بجهاده وتوصيته أن يدفن معه إلى آخر ما قال. هذا هو سؤال الأخ الاثنين. نعم سؤال منه سؤال الأخ الذي كان ينادي. نعم طيب. أولا بارك الله فيك، ما ذكرته أنت وفقك الله لكل خير ليس بآية ولا حديث، وإنما هذا من أفعال الناس، وأفعال الناس ليست بحجة. وقصة احتفاظ خالد لا تصح، بالشعر غير صحيحة. نعم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا نتبرك بشعره، نتبرك بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم، هذا لو كان حيا. أما دعاوى أن شعره موجود عند فلان وفلان وفلان وفلان وفي البلد الفلاني والبلد الفلاني والبلد الفلاني وجبته وسيفه وشعره، فهذا دجل وكذب، كذب صراح ولا يصح هذا. ولو قدر أنه فعله نور الدين زنكي أو غيره رحمه الله فإنه غير مقبول منه وليس تشريعا. هل هذه آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه إن صحت فهي أفعال بشر ليس عليها دليل، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت عن أحد من السلف الصالح. ونحن مطالبون بأن نرجع كل شيء إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء قردوه إلى زنكي ها ولا منكي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا السؤال ذكرني بسؤال طرح في هذا المكان أو في المسجد النبوي علي قبل نحو 3 سنوات أو 4، لما نبهنا الناس حذرنا من التمسح بالقضبان والجدران في المسجد النبوي والحيطان، حتى الشبابيك التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها لا يجوز التمسح بها، محرم، فإن اعتقد فيها ضر أو نفعا كفر بالله عز وجل. فاعترض واحد قال كيف تقول هذا والشاعر يقول أمر على الديار ديار سلمى أو ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، بئس الدليل. فسألت الإخوة قلت يا إخوان دليل الأخ هداه الله إلى الصواب، هل هي هذه آية؟ قالوا لا. هل هو حديث؟ قالوا لا. هل هو أثر سلفي؟ قالوا لا. قلت وما هو؟ قالوا شعر. قلت شعر من؟ قالوا شعر المجنون، مجنون ليلى. فهذه القضية يا إخوان، هذه استدلالات عجيبة جدا وغريبة، نأتي بكلام الناس الفارغ الذي قد يكون مظلومين، قد يكون لم يقولوها أحيانا، وإنما ينسب إليه ماذا؟ ظلما وعدوانا. مثل قصة ابن العتبة التي يقول إنه جاء ونظم قصيدة أمام قبر النبي وأخرج له يده وصافحه، يا للكذب، أعوذ بالله، كذب مركب يا شيخ. الرسول ما صافح أبو بكر وعمر بعد وفاته، قبل أبو بكر جبينه وودعه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أحد أنه خرج. وأن هذا مثل هذا العام حدث، هذا العام يقول إنهم جاءوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه في قبره لأنه ذهب يزور الأولياء في سيئول ولا سيئون ولا ما أدري اسمه بحضرموت. هذا دجل، الرسول يخرج من قبره يزور الدجالين والأفاكين والكذبة والسحرة والمشعوذين، حاشا لله، نربأ به عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وفقني الله وإياكم لكل خير. وإلى درس، امش معي تخرج معي، يلا هات السؤال، هات السؤال. لا إذا كان فيه تسميات الأشخاص لا. امشي معي واسأل سؤالك. أسأل الله الكريم رب العالمين بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام قائمين وماشين وراقدين، وفي جميع إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.